صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بالشيف منار سليمان. أهلا بيكي شيف منار. أهلا بأميرة وأهلا بكل السادة المستمعين. كل سنة طيبين وحضرتك طيبة. والنهاردة هنروح دولة تونس نتعرف على أحلى وأشهى الوجبات التونسية. تونس الخضرة طبعا اسمها جميل وأكلتها زيها جميلة وهي بلد جميلة وناسها جميلة طبعا. شعب شقيق وطيب يعني ومضياف أكيد. نقول بقى المقادير بتاعة. لا هنقول أول هناكل إيه من تونس. معانا مرقة زعرة تونسية وعندنا اللبلابي بالحمص تمام. وعندنا الحلو اللي هو اليويو وعندنا مشروب رمضان اللي هو البوزة بالزين كده شبه السحلب يعني اسمه البوزة التونسية. يلا بينا نتعرف على أول حاجة وهي مرقة زعرة تونسية. مرقة زعرة المقادير بتاعتها فرخة متقطعة شوية زيت حباية بصل حبايتين بطاطس مكعبات وسط حباية طماطم 2 قرن فلفل ملح وفلفل وكمون وزعتر وروزماري. الطريقة هنشوح الأول الفراخ في الزيت وبعد كده هننزل بالبصل ونشوحه وننزل عليهم بالروزماري وبعد كده نزود عليهم شوية مية ونسيبهم حوالي ربع ساعة. بعد الربع ساعة هنقطع الطماطم حجم وسط مش صغير وبرده الفلفل يعني زي مكعبات كده وسط وبعد كده هنجيب صينية هنرص فيها بقى البطاطس والفلفل والطماطم وبعدين عليهم الفراخ ونقوم مغطيينها وندخلهم الفرن يستوي. الميزة بقى في الأكلة دي ان هي تعتبر كأنها شبه صينية البطاطس أيوة العادية بتاعتنا أيوة ده حقيقة. لكن هم بقى بيقدموها مع الكسكسي التونسي. الكسكسي التونسي ده بيبقى مميز جدا لان هو بيتعجن مع الهريسة الحارة بتاعتهم ومعجون الطماطم فبيبقى لونه أحمر. الكسكسي بتاعهم بيبقى لونه أحمر فهو اسمها مرقة زعرة عشان بتتقدم هي زي ما قلنا كده صينية بطاطس بس لازم جنبها الكسكسي الأحمر معمول بالهريسة الحارة ومعجون الطماطم. جميل. أنا صايم. الطبق الثاني اللي هو اللبلابي. اللبلابي ده اللي هو الحمص عشان الناس تسأل ايه هو اللبلابي. الحمص الشام بتاعنا اللي هو اللي احنا متعودين عليه يعني. فالمقادير بتاعت طبق اللبلابي نص كيلو حمص منقوع ومسلوق وجاهز. عندنا 6 فصوص ثوم مهروسين معلقتين كبار كمون عيش فينو بايت بيكون متقطع قطع كده بالعرض معلقتين كبار هريسة حمراء وزيت زيتون. الطريقة طبعا احنا هنسلق الحمص وهننقعه ونسلقه وهنخليه على جنب. بعد كده هنصفيه ونحتفظ بمية السلق. مية السلق دي بقى هنحط عليها الثوم والكمون وهنسقي بيها العيش يعني شبه الفتة كده نسقي بيها العيش. وبعد كده هنقلب عليهم شوية هريسة حمراء ورشة زيت زيتون ونيجي بقى نقدمه نحط بقى الحمص العيش الأول وبعدين هنحط الحمص وبعدين نحط عليهم بقى الصلصة اللي هي معمولة بقى من الهريسة الحمراء وزيت الزيتون شبه الفتة يعني شبه الفتة كده بس هما بقى طبعا بيقدموا جنبها تونة أو بيض مسلوق. دي بقى الغريبة يعني هي تعتبر كأنها فتة بالحمص والتونة والبيض المسلوق. هو اسمه كده لبلادي. أنا صايم. الحلو بقى اللي هو اليويو. اليويو هو طبعا الدول اللي هي شمال افريقيا اللي هي دول البحر الابيض المتوسط يعني قريبه في اطباق يعني مثلا زي الكسكسي تمام. الكسكسي مشهور مثلا في تونس والمغرب بس كل بلد وليه طريقه لدرجه ان هم في اليونسكو عملوا يعني زي اثبات كده اثبات نسب يعني ان هو الطبق ده اساسه ايه فقالوا ان هو يعود فعلا لدول المغرب العربي ومشترك لان كل دوله طلبت ان الطبق ده يبقى من الطبق التراثي بتاعها زي الملوخيه أساس. مثلا اساس أيوه. فكشري المصري مثلا فاليويو بقى ده شبه السفنز الليبي برده بنفس تقريبا المقادير بس الطريقه برده مختلفه. المقادير بيضه 3 معالق كبار زيت 3 معالق كبار سكر معلقه صغيره بيكنج باودر فانيليا مزه وشويه دقيق لحد لما نلم العجين. بنعجن عجن مباشر برضو، وبعدين بنشكلها كور او مربعات او اي شكل احنا حابينه، وبتتقلي في الزيت، وبعدين بقى بتحط عليها شربات. الشربات عبارة عن كوباية سكر وكوباية مية ورشة ليمون. انا صايم. اخر حاجة بقى معانا من تونس اللي هو البوزة التونسي. هو شبه السحلب كده، بس طبعا احنا عندنا البودرة السحلب بتبقى بودرة رز وعليها كريم شانتي وعليها سكر وفانيليا وحاجات زي كده. هم عند الغريب بقى في البوزة التونسي دي ان هم بيستخدموا فيها معجون ابو فروة او الفستق. يعني حاجة طبعا وفخمة جدا وتقيلة تقيلة على المعدة وعالجيب. المقادير هنحتاج ربع كيلو ابو فروة، ربع كيلو سكر، لتر حليب سائل، واربع معالق كبار نشا. هما طبعا بيبقوا مجهزين ابو فروة شويينه او سلقينه ومجهزينه ومطلعينه من القلب من الخشب بتاعه ده. وبعد كده بينشفوه وبيطحنوه ناعم جدا. بعدين بيحطوا بقى بقيه المكونات على النار مع اللبن والسكر والنشا ويفضلوا يقلبوه لحد لما يبقى شبه المعجون كده. وبرده بنفس الطريقه بقى، بس مش على البارد، بياخدوا بقى برده ايه كميه منه ويحطوا عليها حليب ساخن ويقلبوه لحد لما بيتخن بقى شبه قوام السحلب كده، وبيزينوه بالمكسرات وبالف هنا وشفا. الف هنا وشفا. بشكر شيف منار سليمان النهارده على الاكلات التونسيه، واللي كانت معانا اكلات شهيه جدا وبتجوعينا واحنا صايمين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه. وبشكرك مره تانية شيف منار سليمان. بشكر مستمعينا اللي بيتابعونا في الشيف واميره، وانتظرونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله من الشيف واميره. غدا موعدنا مع الشيف واميره. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.